يتعلق بالصلاة نوعان. نوع يؤاخذ عليه السهو الذي يتعلق بالصلاة نوعان. نوع يؤاخذ به الساهي ويعاقب، وهو السهو عن الصلاة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهذا النوع من السهو يعاقب عليه ومتهدد في الآية بالويل، وهو العقاب الشديد. والساهي عن الصلاة هو اللاهي عنها، المنصرف عنها، المضيع لأوقاتها، أو المضيع لها، أو المضيع لأركانها وشروطها. فهذا النوع من السهو المتعلق بالصلاة يؤاخذ عليه العبد ويعاقب، وهو ترك عن علم، بخلاف السهو الذي في الصلاة. السهو الذي في الصلاة هو ترك من غير علم، نسيانا. والنوع الثاني هو هذا، النوع الثاني من السهو المتعلق بالصلاة، السهو في الصلاة. الأول السهو عن الصلاة، هذا مؤاخذ عليه العبد ويعاقب. أما النوع الثاني فلا يؤاخذ، لا يؤاخذ عليه العبد ولا يعاقب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل كما في الحديث: فعلت. فهذا لا يؤاخذ عليه العبد، وهو سهو في الصلاة، سهو في الصلاة. والسهو هو النسيان، وهو ترك عن غير علم، ترك عن غير علم، بخلاف السهو الذي عن الصلاة، هذا ترك عن علم. والسهو الذي في الصلاة والذي يجبر بالسجود جاء فيها في السنة في الصحيحين وغيرهما أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومجمل ما يتعلق بهذا السهو الذي في الصلاة أنه ثلاثة أنواع: إما سهو بزيادة، يقع منه سهو فيزيد في الصلاة، أو سهو بنقص، يقع منها السهو بأن ينقص شيئا من الصلاة، وسهو عن شك وتردد، عن شك وتردد. وبكل من هذه الأنواع الثلاثة جاءت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمصنف رحمه الله ذكر في هذه الترجمة حديثين: الأول حديث أبي هريرة، وهو يتعلق بالسهو الذي عن زيادة، يتعلق بالسهو الذي عن زيادة في الصلاة. والحديث الثاني حديث عبد الله بن بحينة، وهو يتعلق بالسهو الذي عن نقص، عن نقص في الصلاة. ولو أضاف المصنف رحمه الله تعالى ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، وسيأتي الإشارة إليه، وعلى شرط المصنف فتكون الأحاديث المذكورة من الصحيحين شملت الأنواع الثلاثة: الزيادة والنقص والشك. بدأ رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن محمد بن سيرين رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، في رواية في مسلم إما الظهر وإما العصر، في رواية في مسلم إما الظهر وإما العصر، وهاتان هما صلاة العشي، لأن العشي يراد به ما بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذا وقت العشي. سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، بالعشي والإبكار. العشي هو آخر النهار من بعد الزوال إلى غروب الشمس، والإبكار أول النهار. قال: فصلى بنا إحدى صلاتي العشي، إحدى صلاتي العشي، في مسلم في رواية إما الظهر وإما العصر، وفي رواية في البخاري قال محمد وهو ابن سيرين: وأكبر ظني العصر، أكبر ظني العصر. وفي رواية لمسلم العصر، في رواية لمسلم العصر، إحدى صلاتي العشي وهي العصر، هذه في رواية لمسلم. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، سماها الظهر أو العصر ونسيت أنا. قال: فصلى بنا صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم، الصلاة رباعية، ودائما يصلون وراءه هذه الصلاة الظهر أو العصر أربع ركعات، لكن هذه المرة صلى ركعتين وسلم، صلى ركعتين وسلم، وهم في وقت ماذا؟ التشريع، وهم في وقت التشريع. فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، كأنه غضبان. وقد يكون هذا سبب السهو الذي حصل في الصلاة، أن ثمة أمر كان مغضبا النبي عليه الصلاة والسلام، فاتكأ عليها كأنه غضبان، وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وشبك بين أصابعه. وهذا فيه أن تشبيك الأصابع بعد الصلاة لا ينهى عنه، بعد الصلاة لا ينهى عنه، وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، من أبواب المسجد. السرعان أي من يخرجون من المسجد سريعا، وبعض الناس قد يكون هذا عادة له يخرج سريعا، وبعض الناس قد يكون عن عارض عرض له فيخرج سريعا. فخرجت السرعان من أبواب المسجد. السرعان هم أوائل من يخرج من المسجد، يخرجون سريعا إما عن عادة عند بعض الناس أو عن حاجة طرأت عند بعضهم. وهؤلاء فيما يتعلق بحكمهم الآتي فيما يتعلق بالسهو ونبه عليه هنا: إن كانوا قريبين، إن كانوا قريبين وتمكنوا من الرجوع وأكملوا الصلاة فهذا هو المطلوب إن كانوا قريبين. ولكن إن طال الأمد وجاءهم الخبر فيما بعد أن الصلاة كان فيها نقص وأنه صلي الزيادة وسجد الإمام لأسه ما جاءهم الخبر إلا فيما بعد وطال الأمد فإنهم يعيدون الصلاة كاملة. قال وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا يعني من هم في المسجد قصرت الصلاة وضبطت أيضا قصرت الصلاة قصرت بالبناء لما لم يسمى فاعله قصرت الصلاة أو قصرت الصلاة وهذا كلام من هؤلاء حصل منهم في أثناء الصلاة لأن الصلاة إلى الآن ما اكتملت سيكملها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا بعد قليل فهذا كلام يعتبر حصل متى في أثناء الصلاة لأن الصلاة إلى الآن ما اكتملت وسيكملها الآن كما سيأتي معنا بعد قليل وهذا الكلام لا يضر المتكلم لأنه تكلم وهو لا يعتقد أنه في ماذا في الصلاة لم يعتقد أنه في الصلاة ولم يتعمد أن يتكلم في الصلاة لأنه ظن أن الصلاة انتهت فهذا الكلام كله لا يضر حتى الكلام الآتي. وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلمه وهذا أيضا فيه بيان مكانة النبي عليه الصلاة والسلام وهيبته العظيمة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكما يقول ذو اليدين وهذا الرجل اسمه الخرباق بن عمرو السلمي رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل أكما يقول الخرباق وإنما قال أكما يقول ذو اليدين. وأبو هريرة لما ذكر قال في القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. فذكر الإنسان بصفة فيه لا يعرف إلا بها أو هو مشهور بها وبها يعرف على وجه التعريف لا على وجه العيب له والشين أو الاستهزاء أو نحو ذلك لا حرج فيه. مثل لو قال فلان الكفيف أو الأعمش أو الأعشى أو الأعرج ولا يقصد عيبه وإنما من باب التعريف به بصفة هو معروف بها على وجه التعريف لا على وجه الغيبة ولا على وجه الاستهزاء ولا على وجه الشين له والعيب وإنما القصد من ذلك التعريف هذا لا حرج في ذلك. وهذا رجل كان في يديه طول يعني ملفت فاشتهر بذو اليدين اشتهر بهذا. فقال ذلك الرجل يا رسول الله أنسيت أما قصرت أو قصرت ضبط بالضبطين أما قصرت الصلاة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم أنس ولم تقصر. لاحظ الآن في الأول قالوا قصرت الصلاة لأنه في وقت التشريع قصرت الصلاة لأنهم في وقت التشريع. فهذا الصحابي رضي الله عنه سأل النبي أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام لم أنس ولم تقصر. وهم يعلمون أنه صلى بهم كم ركعتين، صلى بهم ركعتين، قال لم أنس ولم تقصر. الاحتمال القائم الكبير الذي في أذهانهم وهم في وقت التشريع أن الصلاة قصرت ماذا؟ انتهى بقول النبي صلى الله عليه وسلم لم تقصر، يعني لم ينزل حكم بقصر الصلاة، هي باقية على أصلها أربع ركعات. إذا ما بقي احتمال إلا ماذا؟ إلا النسيان. ولهذا جاء في رواية أن هذا الصحابي نفسه قال بل نسيت، أن هذا الصحابي نفسه قال بل نسيت. فقال عليه الصلاة والسلام أكما يقول ذو اليدين، أي الأمر كما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. وفي رواية أبي داود فأومأوا، أي برؤوسهم، أي نعم، لكن رواية الصحيح فيها التصريح بذلك بالقول، قالوا نعم، أي نعم نسيتها يا رسول الله. فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم. تقدم فصلى، لم يذكر أنه كبر، لأن التكبير حصل بماذا؟ بالتكبير لهذا الموطن حصل في أثناء الصلاة التي سهى فيها عليه الصلاة والسلام، التي هي تكبيرة الانتقال، تكبيرة الانتقال، لكنه جلس للتشهد عليه الصلاة والسلام ولم يقم صلوات الله وسلامه عليه. فقالوا نعم فتقدم فصلى صلى الله عليه وسلم ما ترك من صلاته، أو أن تكبيرة الانتقال باقية لأنه جلس بعد التشهد، جلس كبر للتشهد وسلم، فلم تحصل تكبيرة الانتقال، فيكون إذن كبر لأنها تكبيرة باقية لم تفعل. فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك، وقد ترك عليه الصلاة والسلام ركعتين من هذه الصلاة الرباعية، ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول. هذا فيه أن السجدتين للسهو فعلهما بعد السلام، وهذا لأن الصلاة فيها زيادة، الصلاة فيها زيادة، يعني دخل في الصلاة شيء زائد، الذي هو التسليم في وسط الصلاة هذا زائد، ومثله لو قام وجاء بخامسة أو نحو ذلك، فإذا كان عن زيادة فيكون التسليم بعد السلام مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام. فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. وهذا فيه أن سجود السهو سجدتين وفيهما تكبيرات الانتقال كما هو الشأن في ماذا؟ في الصلاة. وأيضا في هذا الحديث أن سجود السهو مثل سجود الصلاة، مثل سجود الصلاة، ومثل سجود الصلاة في طوله، وأيضا مثل سجود الصلاة فيما يقال فيه، مثل سجود الصلاة فيما يقال فيه، لم يأتي ذكر خاص أو دعاء خاص يتعلق بسجود السهو. فالذي يقال في سجود السهو هو نفس الذي يقال في ماذا؟ السجود الذي في صلب الصلاة، الذي يقال في السجود الذي يقال في صلب الصلاة، لقوله وسجد مثل سجوده، أي أنه مثله في الطول، وهو أيضا مثله فيما يقال، فيما يقال، لم يأتي في السنة أذكار خاصة أو أدعية خاصة تتعلق بسجود السهو. قال نعم، ثم رفع رأسه وكبر وكبر. فربما سألوه، أي سألوا ابن سيرين الراوي للحديث، ثم سلم، يعني هل بعد هذا التكبير ثم سلم؟ يسألون ابن سيرين الراوي. قال ابن سيرين: نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم، أن عمران بن حسين قال ثم سلم. وهذا الذي ذكر محمد بن سيرين أنه بلغه، يعني قال نبئت، بلغه عن عمران، ثابت عن عمران بالإسناد المتصل. وجاء أيضا في هذا أحاديث، وهو أن هذا النوع من السهو يكون السجود بعد السلام، يسجد سجدتين ثم يسلم، يسجد سجدتين ثم يسلم، فكأن هاتين السجدتين فيهما تحريم وتحليل، تحريم بالتكبيرة الأولى التي فيها وماذا، وتحليل بالتسليم الذي في آخرها، كما هو الشأن في الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أظن في بعض النسخ في زيادة، قال العشي، أليس كذلك؟ قال أي المصنف: العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها، قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فهذا هو وقت العشي، من بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس، هذا كله يقال له العشي. ولعلكم تذكرون مرة معنا حديث إذا حضرت الصلاة والعشاء، قلنا الصلاة ما هي؟ صلاة المغرب. وإذا حضر العشاء، المراد بالعشاء الطعام الذي يؤكل بالعشي، الذي هو قبل المغرب وليس بعده، قبل المغرب. فالمراد بالصلاة صلاة المغرب فيما مر معنا. وهذا الحديث مثل ما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مليء بالفوائد، ومن أهل العلم من زاد في الفوائد التي سردها مستنبطة من هذا الحديث عن 100 فائدة في كثرة الفوائد، ومنهم من أفرده أيضا بالتصنيف. فالحافظ العلائي رحمه الله له كتاب مطبوع كبير الحجم في هذا الحديث، سماه نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، نظم الفرائد فيما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد للحافظ العلائي رحمه الله تعالى، وهو كتاب مطبوع. هذا الحديث وكذلك الحديث الذي بعده فيه سهو النبي عليه الصلاة والسلام نفسه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وهذا السهو الذي حصل له صلوات الله وسلامه عليه في صلاته يستفاد منه فوائد، منها أنه عليه الصلاة والسلام بشر، وقد قال عليه الصلاة والسلام في مثل هذا المقام الذي وسهو في الصلاة: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإن نسيت فذكروني، فإن نسيت فذكروني. واليوم استمعنا في صلاة المغرب قول الله تعالى في آخر الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم. فالذي يعرض للبشر يعرض له عليه الصلاة والسلام، لكن أمور البلاغ بلاغ الدين فهو معصوم فيها من الخطأ صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا في السهو الذي حصل له في صلاته، وقد تعدد مثل هذا الحديث والحديث الذي بعده أحاديث أيضا جاءت في هذا الباب، فيها التشريع للأمة، تشريع للأمة ماذا يفعلون في السهو، لأن السهو الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام أنواع. هنا العصر صلى ركعتين وسلم عليه الصلاة والسلام، وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، صلى بنا خمسا، فلما انفتل توشوش الناس، يعني صاروا يتحدثون خمس ركعات بينهم، توشوش الناس بينهم، صار بينهم حديث بعد الصلاة لأنها خمس ركعات، فقال: ما شأنكم ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة؟ هناك قصرت الصلاة، هنا قالوا: هل زيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: فإنك قد صليت خمسا، فإنك قد صليت خمسا. فانفتل ثم سجد سجدتين، ثم سجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وأيضا من فوائد هذا أن فيه تسلية لمن هو معتني بصلاته وحريص على ضبطها ومعتني بها، لكن عرض له السهو في الصلاة. فهذا الذي يعني وقع لإمام الهدى إمام المتقين عليه الصلاة والسلام يعرض لكل أحد مهما كان ضابطا في صلاته، فإذا حصل منه سهو فالحمد لله، يعني جاءت الشريعة مثل ما عرفنا وهم محاسنها بما يجبر هذا النقص وهذا الخلل الذي كان منه في صلاته. أما ما يروى في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سهى ليسن لأمته، يعني ما ليس سهو حقيقي وإنما سهو من أجل أن يسن لأمته، يعني ليس هناك سهو حقيقي ينسى يعني في صلاته ليسن لأمته، هذا لا يصح، حديث لا يثبت ولا يصح. والنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قال في الحديث الصحيح: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: نسي آدم ونسيت ذريته. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن بحي: السهو الذي يكون في الصلاة وإن تعدد السهو الذي يكون في الصلاة وإن تعدد، يعني الإنسان إذا صلى إماما أو مأموما وسهى في صلاته أكثر من مرة، أكثر من مرة، يعني لم يكن سهوا واحدا، يعني سهى في موطن في الصلاة ثم أيضا في موطن آخر سهى في الصلاة سهوا آخر فتعدد سهوه في صلاته، هل يكون في الصلاة الواحدة أكثر من سجود للسهو؟ لا يكون، يعني وإن تعدد السهو في الصلاة يجبر كله بسجدتين في آخر الصلاة، يجبر في بسجدتين في آخر الصلاة. ولهذا لا يكون في الصلاة الواحدة أكثر من سجدتين للسهو حتى وإن تعدد السهو الذي في الصلاة، إلا في حالة واحدة يكون فيها سجود السهو مرتين، إلا في حالة واحدة يكون فيها سجود السهو مرتين، وهي في صلاة المسبوق، صلاة المسبوق الذي أدرك مع الإمام بعض الصلاة وكان الإمام ساهيا في الصلاة وسجد، فسجد مع الإمام متابعة لإمامه ثم قام ليتم ما بقي، يكون بقي له ركعتين أو بقي له ثلاث أو بقي له واحدة، ثم في هذا القدر المتبقي له حصل منه ماذا؟ سهو في صلاته هو فيما بقي من صلاته، ففي هذه الحالة يسجد للسهو في آخر صلاته، وهو في هذا حصل منه سجود للسهو في صلاة واحدة مرتين، ففي هذه الحالة يكون هذا الأمر. أما في غير ذلك فإنه وإن تعدد السهو في الصلاة مرة أو مرتين أو أكثر فيجبر كله بسجدتين، يجبر كله بسجدتين. وهنا في حديث ذو اليدين أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام، سجد بعد السلام، فكل ما كان من هذا القبيل، كل ما كان من هذا القبيل سجود عن زيادة، سجود عن زيادة في الصلاة فإنه يكون ماذا؟ يكون بعد السلام. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنهما وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس. ما معنى لم يجلس؟ أي للتشهد الأول، لم يجلس أي للتشهد الأول. فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس أي للتشهد الأول، فقام الناس معه، قام الناس معه. هذا يستفاد منه أهمية المتابعة للإمام والعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فقاموا مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي في هذا القيام واجبين من واجبات الصلاة: الجلوس للتشهد والتشهد، نسيهما، قام عليه الصلاة وهما واجبان من واجبات الصلاة. فقام الناس معه وقد ترك عليه الصلاة والسلام نسيانا التشهد والجلوس للتشهد وهما من واجبات الصلاة. هنا يبين أهل العلم أن من قام من الركعتين الأوليين من قام من الركعتين الأوليين لا يخلو من أحوال: إما أن يقوم ويستتم قائما، ويستتم قائما، إذا استتم قائما ماذا حصل الآن؟ دخل في ركن جديد، دخل في ركن جديد، فإذا استتم قائما وسبحوا ونبهوا بالتسبيح، أن حتى هذا الحديث في رواية جاء فسبحوا به، لكن هذا التسبيح كان بعد أن استتم قائما، فإذا استتم قائما لا يرجع لأنه دخل في ركن جديد فلا يرجع إذا كان الذي تركه من واجبات الصلاة كما هنا، لأن التشهد الأول والجلوس له من واجبات الصلاة، وهذا الحديث من الدلائل على أنه من واجبات الصلاة، لأنه لو كان ركنا حتى لو استتم قائما لابد أن يرجع، لابد أن يرجع. يعني مثلا لو أن رجلا في الركعة الأولى من الصلاة، في الركعة الأولى من الصلاة ركع وسجد السجدة الأولى، وبعد السجدة الأولى قام للثانية، للركعة الثانية، قبل أن يأتي بماذا؟ بالسجدة، قبل أن يأتي بالجلسة بين السجدتين وركن، وقبل أن يأتي بماذا؟ بالسجدة الثانية قام، سجد سجدة واحدة وقام، هنا ترك ركن، هنا يرجع أو لا يرجع؟ لأنه وإن استتم قائما يرجع، لأن الركن لابد أن يؤتبه، الركن لا يجبره سجود السهو، الركن لا يجبره سجود السهو، لا بد أن يؤتى به. أما الواجب واجبات الصلاة يجبرها، ولهذا الحكم الذي هنا في قيام النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك واجب سهوا هذا ينطبق على كل الواجبات التي في الصلاة ليس خاصا بهذا، يعني تكبيرات الانتقال هذه كلها من واجبات الصلاة، سمع الله لمن حمده هذا من واجبات الصلاة، التسبيح وقول رب اغفر لي هذه كلها من واجبات الصلاة، فإذا نسي شيئا لا يعود لأجل أن يأتي به إذا فات محله، لكن يجبره بماذا؟ يجبره بالسجود للسهو، فترك الواجب من واجبات الصلاة يجبر بسجود السهو كما هنا. أما الركن لا، يرجع ويأتي به، يرجع ويأتي به ويتم صلاته. عندنا الآن حالة ترك الواجب واستتم قائما، قام واستتم قائما، هذه لا يرجع ويسجد للسهو. الحالة الثانية، الحالة الثانية في أثناء القيام، قبل أن يصل إلى، في أثناء القيام وقبل أن يصل للاعتدال قائما، ونبه يجلس، يجلس وأيضا يسجد للسهو، يسجد للسهو، وإذا أراد أن يقوم وقبل أن ينفصل فخذه عن ساقه، قبل أن يقوم وما زال جالس وأراد أن ينهض وانتبه أو نبه، فهذا يجلس أو يبقى على جلوسه وليس عليه سجود، وليس عليه سجود سهو. قال: ولم يجلس فقام الناس معه حتى قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه، يعني أن يسلم من الصلاة، كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، قبل أن يسلم ثم سلم. في رواية لمسلم: وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، مكان ما نسي من الجلوس. ما المعنى؟ أي أن هاتين السجدتين تجبر هذا النقص، مكان ما نسي من السجود أي تجبر هذا النقص الذي هو التشهد الذي تركه عليه الصلاة والسلام نسيانا، وهو نقص في الصلاة، وهو نقص من الصلاة، نقص من حصل في الصلاة، فسجد له عليه الصلاة والسلام قبل السلام، قبل السلام. فيكون هذا الحديث وما جاء مثله مما يكون حصل فيه نقص في الصلاة يكون السجود ماذا؟ قبل السلام. وأما إذا كان هناك زيادة فإنه يكون السجود بعد السلام. وهذه المسألة هل يكون بعد السلام أو قبل السلام لأهل العلم فيها خلاف، منهم من جعل السجود كله قبل السلام لهذا الحديث ونظائره، ومنهم من جعله كله بعد السلام لحديث ذي اليدين ونظائره، ومنهم من فصل بالنظر إلى ما جاء في الحديث، إن كان عن نقص فهو قبل السلام، وإن كان عن زيادة فهو بعد السلام. وبقي قبل هذا أيضا سهو الإمام، يستفاد من هذه الأحاديث أن سهو الإمام لاحقا للمأمومين، لاحقا للمأمومين، فهم تركوا التشهد، تركوا التشهد قاموا عنه عمدا متابعة لإمامهم، مع أن ترك واجبا سهوا، ترك واجبا سهوا، فسهو الإمام لاحق للمأمومين وهم تبع لإمامهم، وهم تبع لإمامهم، فهنا ترك هذا الواجب وتابعوا الإمام، وفيه كما قدمت أهمية المتابعة للإمام. بقي نوع من السهو وهو الشك، نوع من السهو وهو الشك الذي يكون في الصلاة، وهذا أيضا جاء فيه أحاديث، ومنها كما قدمت حديث في الصحيحين وعلى شرط المصنف رحمه الله تعالى، ولو أورده لكانت الترجمة شملت الأنواع الثلاثة، النقص والزيادة والشك. والشك الذي يكون في الصلاة كما ذكر أهل العلم على قسمين، الشك الذي يكون في الصلاة هو على قسمين. القسم الأول أن يترجح عند المصلي الذي وقع عنده الشك في صلاته أن يترجح أحد الأمرين، ترجح أحد الأمرين، يعني في أثناء الصلاة شك هل صلى ثلاث أو أربع، هل صلى ثلاث أو أربع. المطلوب منه في هذه الحالة أن يعمل فكره، أن يعمل فكره ليتأكد أي الأمرين فعلا، بتذكر أعماله في الصلاة، يتذكر مثلا ماذا قرأ في الصلاة، قرأ في الأولى في الضحى، الثانية قرأ في الانشراح، يتذكر أشياء في الصلاة تذهب هذا الشك الذي عنده، فهذا مطلوب منه، مطلوب منه. فإذا أعمل فكره، حصل شك وأعمل فكرة وترجح عند أحد الأمرين، ترجح عنده أحد الأمرين، أحد الأمرين الذين شك هل هو كذا، هل هي ثلاثة أو أربع، فترجح عند أحد الأمرين فيعمل بما ترجح، وهذا عمل بغلبة الظن، عمل بغلبة الظن، فيعمل بالذي غلب على ظنه أنه من خلال ما ترجح عنده أنه الذي حصل، فيعمل بغلبة الظن. وهذا في حديث ابن مسعود وهو في الصحيحين, وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. فليتحرى الصواب يعني يجتهد, يفكر ويعمل بغلبة الظن, يتحرى الصواب يعني لينظر الأحرى أنه صواب, فليتم عليه, فليتم عليه. شك هل صلى واحدة أو ثنتين في صلاة هي رباعية, هل صلى واحدة أو ثنتين, ثم تحرى الصواب فترجح أنه ما صلى إلا واحدة, ترجح عند أنه ما صلى إلا واحدة, يبني على هذا يتم صلاته ثلاث, يكون بقي عليه ثلاث فليتم عليه, يعني بعد أن تحرى الصواب قال فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين, ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. وهذا لفظ البخاري, وهذا لفظ البخاري. واستفاد من هذا الحديث أن هذا النوع من الشك الذي تحرى فيها المصلي الصواب وعمل بغلبة الظن يكون السجود فيه متى؟ بعد السلام, يكون السجود فيه بعد السلام. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن لا يترجح عنده شيء, حصل عنده شك هل هي ثلاث أو أربع وأعمل ذهنه هل هي ثلاث أو أربع, فما ترجح عنده شيء, ما ترجح عنده شيء, فهنا يعمل باليقين. إن كان شك هل هي ثلاث أو أربع وما ترجح عنده شيء أبدا, هل هي ثلاث أو أربع, اليقين ما هو؟ الأقل. اليقين الأقل, اليقين هو الأقل, فيعمل باليقين وهو الأقل, ثم يسجد للسهو قبل السلام. في هذه الصورة يكون السجود للسهو قبل السلام, لحديث أبي سعيد الخدري وهو في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاتي فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن, فليطرح الشك وليبني على ما استيقن, ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم, قبل أن يسلم. الآن الذي شك كما في الصورة هنا في هذا الحديث هل صلى ثلاثا أو أربع واعتبرها ماذا؟ ثلاث, الذي هو اليقين اعتبرها ثلاث, هو اعتبرها ثلاث, لكن أليس احتمالا أن تكون أربع؟ احتمالا أن يكون أربع, فإذا بنى على اليقين وهي كانت أربع يكون كم صلى؟ خمس, يكون صلى خمس ركعات. وإن كان فعلا لما بنى على اليقين كان هو هذا, يعني صلى ثلاث فتكون أربع تامة صلاته, فانظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث بالنظر إلى هذين الاحتمالين. قال: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم, فإن صلى خمسا, فإن صلى خمسا شفعنا له صلاته, فإن صلى خمسا شفعنا له صلاته. ما معنى شفعنا له صلاته؟ شفعنا هذا عائد على ماذا؟ على السجدتين, شفعنا له صلاته لأن صالت صلاته وتر خمس, فالسجدتين تشفع هذا الوتر, السجدتين تشفع له هذا الوتر. قال: فإن صلى خمسا شفعنا له صلاته. وإن كان صلى تماما, وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان, كانت ترغيما للشيطان, وهذا فيه أن من فوائد سجود السهو إرغام الشيطان, كما أن فيه جبر للنقص الذي يكون في الصلاة. هناك نوع من الشك يأتي لبعض الناس أو ربما لكثير من الناس بعد العمل, بعد العمل يعني بعد ما انتهى من الصلاة وانصرف ومضى, يأتي في الطريق